الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي: ولج يلج أي دخل، ومنه ما يلج في الأرض، وأولج يولج أدخل، ومنه يولج الليل في النهار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله أيضا إلى هذا المعنى، وهو أنها تدل على دخول شيء. قل ولج في منزله، يعني دخل. والوليجة البطانة والدخلاء، يعني كأنك أدخلته عليك، ومن تصطفيه بسرك وودك، ويستوي في ذلك المذكر والمؤنث الوليجة، كما يستوي فيه أيضا المفرد والمثنى والجمع، فهو من الولوج، يعني كأنك أدخلته على سرك وباطنك أو باطن أمرك، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فهذه المادة كما ترون ترجع إلى هذا المعنى الذي هو الدخول. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل. وهكذا في قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وكذا قوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. في الطبعة الأخرى أظن هنا فيه سقط، ليس كذلك؟ نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وهن يهن ضعفا، ومنه وهن العظم، والوهن الضعف. نعم، وهن بالفتح، يهن أي ضعف. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين أو إلى معنيين. الأول يدل على ضعف، يقال وهن الشيء يهن وهنا، يعني ضعف. والثاني يدل على زمان، فالوهن والموهن ساعة تمضي من الليل، وأوهن الرجل صار أو سار في تلك الساعة. هذه المادة أو المعنى الثاني لم يرد في القرآن، إنما الذي ورد هو المعنى الأول، هو الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، لأنه يعنى بهذا ما يتصل بغريب القرآن. فيقال وهن الرجل، لاحظ في الوهن بنوعيه: الوهن الحسي والوهن المعنوي. وهن الرجل جبن عن لقاء عدوه، فهذا يرجع إلى الضعف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني لا تضعفوا في طلبهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لا تجبنوا لا تضعفوا ونحو ذلك. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، يعني أضعف البيوت. يقال أوهنه أي أضعفه، والفاعل منه موهن، موهن ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني مضعف. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن يعني ضعف كبير، يصيبه ضعف عام، ومن ذلك ضعف العظام التي عليها قوام البدن، ما يسميه الأطباء هشاشة العظام. هذا أمر من الطبيعي أن يقع للإنسان مع تقدم العمر، لكن ما عليه إلا أن يروض نفسه على هذا. وإنما المستغرب أو المستنكر، أو لا أقول مستنكرا، لكن ما يكون على خلاف العادة أن يكون قويا لا يشعر بشيء مع تقدم العمر. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره، فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيسقي لهم. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين: الأول الموافاة إلى الشيء، وهذا هو الذي ورد في القرآن وهو الذي تحدث عنه ابن جزي رحمه الله، الورود الموافاة إلى الشيء. ومن ذلك يقال الورد خلاف الصدر، يقال وردت الإبل الماء ترده وردا وردا، هذا كلام ابن فارس. والوريدان عرقان مكتنفا صفقي العنق مما يلي مقدمه، غليظان هنا غليظان، ويسميان أيضا من الورود كأنهما توافيا في ذلك المكان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهو يرجع ذلك أيضا إلى هذا المعنى. الأصل الثاني لم يرد في القرآن، وهو لون من الألوان، لون الورد، قال وردي، هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله في هذين المعنيين. والمعنى الأول هو الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، يقال ورد الموضع يرده ورودا، يعني بلغه وصل إليه سواء دخله أم لم يدخله. ولما ورد ماء مدين ولم يدخل الماء ولكنه بلغ الماء، يقول الله عز وجل: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قلنا الورود بمعنى الدخول، دخلوها، لاحظ الفرق بينه وبين الأول، ورد ماء مدين. وإن منكم إلا واردها، هذا يحتمل، ففسر الورود بالدخول وفسر أيضا بالاجتياز على الصراط، فهذا الموضع يحتمل الأمرين. وهكذا في قوله أنتم لها واردون، قال: وبئس الورد المورود، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هذا فرعون بمعنى الدخول هنا، وبئس الورد المورود. ويقال وارد القوم هو الذي يتقدمهم، يرسلونه يستقي لهم الماء، يرد الماء قبلهم، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. كان الناس في السابق حينما تسير القافلة، فقبل أن تصل إلى الماء، قبل أن ترد الماء، يرسلون من يتقدمهم إلى الماء فيملأ الدلاء، ولربما ملأ حوضا أو نحو ذلك، ويملأ القرب، فإذا قدم القوم يجدون الماء قد هيئ، فينزلون ويشربون ويستقون، وترد دوابهم الماء فتشرب. هكذا كان الناس يملؤون الحياض ونحو هذا مما يتأتى لهم، هذا فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. لذلك يقال لهذا الماء ورد، ويقال له أيضا نهل، ويقال للإبل أيضا ترد الماء، قال لها ورد، كما يقال أيضا لأولئك الذين يأتونه للارتواء، الذين يأتون إلى الماء ليرتووا، يقال لهم ذلك، وبئس الورد المورود. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذا فسره بعضهم بأنهم سرى العافية عطاش، لكنه في الأصل يرجع إلى هذا المعنى الذي يرد ليشرب، فهم قاصدون الارتواء، هذا في أصل المعنى، لكنهم حينما يقصدونه في حال من العطش الشديد فعبر عن ذلك في المعنى والتفسير. وهكذا أيضا سائر الاستعمال مما يرجع إلى هذا. أما المعنى الثاني الذي لم يرد في القرآن، قال ورد الفرس ورده، كان لونه لون الورد. وبعض أهل العلم فسر قوله تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. بعضهم فسره بهذا المعنى أن لونها يميل إلى الحمرة، اللون الوردي، وردة كالدهان. فعلى هذا المعنى يكون قد جاء في القرآن بهذا الاعتبار، مع أن ابن جزي رحمه الله لم يتطرق إليه، لكن وعلى أحد المعاني في التفسير، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أوزعني أي ألهمني ووفقني. هذه المادة ذكر ابن فارس رحمه الله أنها لا ترجع إلى أصل واحد، يقال وزعته عن الأمر بمعنى كففته، فهم يوزعون أي يحبس أولهم على آخرهم، ويجمع الوازع على وزعه، فهذا لون من الاستعمال. وذكر أيضا بناء آخر يقال أوزع الله فلانا الشكر بمعنى ألهمه إياه، هذا غير الأول، وزع، وزعته عن الأمر كففته، وهنا أوزع اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني ألهمني ونحو ذلك. قل هو من أوزع، يعني تقول أوزع بالشيء إذا أولع به، كأن الله تبارك وتعالى يولعه بشكره، تقول بها أوزاع الناس، يعني جماعات الناس، لاحظ هذه جماعات الناس. هذا الذي ذكره أو حاصل ما ذكره ابن فارس رحمه الله. المقصود أن هذه المادة يأتي منها وزع الشيء، تقول وزعه، يزعه وزعا بمعنى كفه، تقول وزعت الظالم عن ظلمه بمعنى كففته عن ظلمه. ومن هنا أيضا يقال وزع النقباء الجيش ونحوه، يعني كما قال الله عز وجل فهم يوزعون، الجيش لسليمان عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس والطير ونحو ذلك، العدد الكبير حينما يمشي ويسير تجد أن البعض يتقدم والبعض يتأخر، فيه بطء، فيحصل بسبب ذلك تمدد وتفرق. فالوزعة النقباء مثلا هم الذين يردون المتقدم ويدفعون المتأخر لينضم هؤلاء، لينضم بعضهم إلى بعض، ويمثلون لحمة وكتلة واحدة تسير بانضباط وانتظام. فهؤلاء الجيش لسليمان عليه الصلاة والسلام فهم يوزعون، يرد أولهم على آخرهم، ويدفع آخرهم، يساق ليلحق ببقيتهم، وهكذا. هذا يقال له وزع، الذين يزعون الناس ويدفعونهم لذلك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فهم يوزعون. ويقال أوزعه الشيء إيزاعا، يعني أغراه وأولعه به وجعله شديد الإقبال عليه. يقال من هذا أوزعه الله أن يطيعه، يعني ألهمه ذلك ووفقه وجعله مقبلا عليه راغبا فيه، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فلاحظ الكلمات التي بعدها، قال بعدها يوزعون. أحسن الله إليكم. يوزعون، يدفعون. يدفعون. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهكذا في قوله ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أيضا يرد آخرهم، يساقون إلى النار فيرد آخرهم على أولهم ويرد أولهم على آخرهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يصور لك المشهد، هذا العدد الهائل يساق إلى النار، فيرد بعضهم على بعض ليلتئم جمعهم فلا يتفرقون. هذا معناه، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون ما ذكر من المعنى أوزعني أن أشكر نعمتك كأنه يرد إلى الشكر فلا يخرج عنه. يحتمل أن يرجع ذلك أيضا إلى هذا المعنى، كأن هذا الذي أولع بشيء كأنه يرد إلى هذا المعنى. وهكذا أوزاع الناس، يعني الجماعات يوزعون، فمثل هؤلاء الذين يتفرقون يعني جمعهم وضمهم ونحو ذلك، هذا هو وزعهم، والله أعلم. فكأن هذه المعاني لها نوع ارتباط ببعضها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك، كأنه يرد إلى الشكر، يلهم الشكر. وهؤلاء الذين تفرقوا كأنهم صاروا أوزاعا، فإذا ردوا فذلك وزعهم، يوزعون، يزع منه كذلك أيضا. هذا يذكره أهل اللغة، يزع بالسلطان. فهذا الخارج عن طاعة الله عز وجل فإنه يردع بالسلطان، فيحصل له رجوع إلى صوابه وإلى الحق، فلا يخرج عنه بقوة السلطان. يرد هذا الشارد، الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك يقال الوازع الديني، الوازع الديني هو ما يزع الإنسان فيرده إلى الحق فيرجع عن انحرافه أو خطائه أو خروجه عن الحق. وازع ديني يزعه عن معصية الله عز وجل. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وليد صبي وجمعه ولدان. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يقول هو دليل أو دليل النجل والنسل، ثم يقاس عليه غيره، وذكر من ذلك الولد، وأن الوليد يقال للواحد والجمع، والأنثى يقال لها وليدة. هذا حاصل ما ذكر، قال ولدت المرأة يعني وضعت جنينها، وهذا معروف، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا في الظهار. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، أألد والوالدات يرضعن أولادهن، وهذا ظاهر. ويقال أيضا ولد الرجل، يلد الرجل، في اللغة يقال ولد الرجل، يعني إذا وضعت له أنثاه سواء كانت زوجة أو ملك اليمين، إذا وضعت له ولدا يقال ولد الرجل. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، لم يلد ولم يولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والوالد من ينسب إليه الولد، لا يجزي والد عن ولده، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وبالوالدين إحسانا، ونحو ذلك كله، هذا ظاهر. وكذلك يقال أيضا للمملوك، وبعضهم فسر قوله تبارك وتعالى والمستضعفين من الولدان بالمماليك العبيد. وأيضا يقال للخادم الشاب يطوف عليهم ولدان مخلدون، ولدان خدم، ويقال للشاب أيضا ولد بهذا الاعتبار، قال له ولد، ولا زال هذا مستعملا إلى اليوم. ولربما يقال للكبير، يقوله بعضهم للكبير باعتبار أن ذلك غلب في الاستعمال عندهم على الرجل، هذا في استعمال الناس اليوم، فالعرف صار عندهم بهذا الاعتبار، يعني توسيع المعنى، توسيع المعنى. لكن يراعى في ذلك عرف الناس، فبعضهم يغضب من هذا إذا وجه إليه وخطب به، يرى ذلك أنه من قبيل التنقيص لقدره ونحو ذلك، لأن الصبي يقال في اللغة أيضا للذي لم يبلغ، يقال له ولد وصبي ونحو ذلك، والمستضعفين من الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. والوليد يجمع على هذا، يقال ولدان والأنثى وليدة. ويقال أيضا لحديث الولادة الصغير جدا لقرب عهده بالولادة، قال ألم ربك فينا وليدا، يعني منذ حداثتك، لأن أمه ألقته في التابوت منذ ولادته. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وجل يوجل وجلا خافا، ومنه لا توجل، وجلت قلوبهم وجلون. نعم، هنا فسره بالخوف الوجل، هكذا أيضا فسره الراغب بأنه استشعار الخوف. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لا توجل، قالوا لا توجل، قال إن منكم وجلون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني في حالة من الخوف. والواقع أن الوجل الخوف مراتب كما هو معروف، فالوجل مرتبة من مراتب الخوف، فهو أخص من مطلق الخوف. فالخوف الذي لا يكون معه طمأنينة يقال له وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخشى أن لا يتقبل منه، خوف مع عدم طمأنينة، قل أنا وجل. هؤلاء الملائكة حينما جاءوا في صورة رجال لم يطمئن إلى بعض تصرفاتهم، قال إن منكم وجلون، ما أكلوا من طعامه فلم يطمئن إليهم، فهو خوف مع عدم طمأنينة. هكذا ذكر العسكري في كتابه الفروق اللغوية، وهذا الكتاب جرى فيه مؤلفه على هذا النهج، بمعنى أن من أهل العلم من لا يرى وجود الترادف في اللغة أصلا، هذا مذهب لبعض أهل اللغة، وعلى هذا مشى العسكري في كتابه الفروق اللغوية، وهذا لابد من معرفته، لأن ذلك يحمل صاحبه على البحث عن وجوه من الفروقات لربما يعسر إظهارها والتعبير عنها أيضا، يعني قد لا تخلو من تكلف شديد، وفي البعض يظهر وجه الفرق. فبعض ما يذكره العسكري في هذا الباب لا يخلو من تكلفات، ولكنه في كثير مما ذكر لا شك أنه يستفاد منه، والله أعلم. وبعض أهل العلم يرى وجود الترادف، ومن ثم لا إشكال عنده أن يقول الوجل هو الخوف، أن هذه ألفاظ مترادفة. والمذهب الأول أدق، لكنه إن أفضى إلى شيء من التكلف فينبغي أن يترك في المواضع التي يكون كذلك فيها، يعني متكلفا في الفرق، فإن التكلف منهي عنه، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه نهينا عن التكلف، والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم علمه وما أنا من المتكلفين، فالتكلف مذموم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أوجس وجد في نفسه وأضمر، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى، وهو إحساس بشيء وتسمع له، إحساس وتسمع. يقال أوجس الشيء بمعنى أحسه وشعر به أو أضمره، أوجس فزعا، أوجس خوفا، أوجس خيفة من الوجس للصوت الخفي، وكثر استعماله في شعور تعبير عن مشاعر الخوف، قل أنا متوجس من كذا، فلان يتوجس من كذا، بمعنى يخاف، هكذا كثر في الاستعمال، لكنه فيه معنى الإحساس والشعور بالشيء، أوجس. لذلك الناس يستعملون هذه اللفظة في شيء يتصل بمعنى الإحساس، يقول أوجس ألما، أوجس كذا، بمعنى أنه يشعر بذلك، يحس به. فكأن هذه الأمور الوجدانية من الخوف ونحو ذلك إنما يجدها الإنسان في نفسه، يقال له أوجس كذا، بمعنى أنه يشعر بكذا، يشعر بالخوف، يشعر به، والله أعلم. يعني ما يجده الإنسان من الخوف يعبر عنه بمثل هذا، فأوجس منهم خيفة، ولما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه أمور وجدانية، يعني يجدها الإنسان في نفسه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وارى يواري أي سترى، ومنه يواري سوءة أخيه وما وري عنهما من سوءاتهما، وتوارى أي استتر واستخفى. نعم، هذه المادة عند ابن فارس رحمه الله لا ترجع إلى قياس واحد، وإنما هي كلمات متفرقة. وعلى كل حال يقال وراه مواراة، يعني ستره وأخفه، يعني الذي يعنينا منها هنا في القرآن مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وما يتعلق بالستر، إضافة إلى معنى آخر كما سيأتي. يقال وراه بمعنى ستره أخفاه، توارى بمعنى استتر، حتى توارت بالحجاب، قيل الخيل وقيل الشمس بمعنى غابت. يواري سوءة أخيه يعني يسترها بالدفن، لأن بقاء الميت هكذا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فبقاء الميت مطروحا هكذا في العراء أمر تنقبض منه النفوس ويسوء الناظر إليه، ولذلك يستر الميت عادة، يغطى، لأن النفوس تكره النظر إلى ذلك، ويرون أن ذلك أدعى لحفظ حرمة الميت حينما يغطى، لا يترك هكذا ملقا كما تلقى البهيمة. فعلمه هذا الغراب. وهكذا إبليس حينما أغوى الأبوين بالأكل من الشجرة، قال الله عز وجل أيضا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ما وري يعني ما ستر وغطي من السوآت، فهذا معنى من الاستعمالات الأخرى كما ذكر ابن فارس رحمه الله بأنها تأتي كلمات متفرقة، من هذه الكلمات للواو والراء والحرف المعتل يقال أورى النار بمعنى أوقدها واستخرجها، هذا لا علاقة له بالمعنى الأول، أوقدها بقدح الزناد. أفرأيتم النار التي تورون، يعني يستخرجون النار بالطريقة المعروفة عندهم قبل هذه الوسائل الحديثة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، هذا يرجع إلى أي المعنيين؟ معنى الأول الستر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وطئ يطأ له ثلاثة معان: جماع المرأة، لكن عفوا، يعني في قوله تبارك وتعالى فالموريات قدحا، من أي الاستعمالات؟ إيقاد النار، الخيل حينما تضرب بحوافرها الحجارة ينقدح الشرر ويتطاير، فهي موريات، فالموريات قدحا. من الاستعمالات التي تكون أيضا في أصل هذه المادة الذي هو الواو والراء والحرف المعتل الوراء، قال الوراء أيضا الوراء. أما الوراء فيقال لي هي من الأضداد، يقال الخلف والأمام، قال له وراء. نبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هنا بمعنى الخلف، واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني هذا الخلف، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، فهذا بمعنى الخلف، ويكفرون بما وراءه، هذا يحتمل. وكان وراءهم ملك، هنا بمعنى أمام، أمامهم ملك ويذرون وراءهم يوما، هذا بمعنى الأمام، وإني خفت الموالي من ورائي، من ورائهم برزخ، من ورائه جهنم، فهو يأتي بمعنى الأمام وبمعنى الخلف، لكنه الغالب في الاستعمال أن يكون بمعنى الخلف، بمعنى الخلف. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وطئ يطأ له ثلاثة معان: جماع المرأة، ومن الوطئ بالأقدام، ومنه وأرضا لم تطأوها، والإهلاك، ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم. نعم، هذه المادة ذكر ابن فارس رحمه الله أنها تدل على تمهيد شيء وتسهيله، تمهيد وتسهيل. تقول: وطأت له المكان، يعني هيأته وسهلته، مهدته. والوطاء أيضا ما توطأت به من فراش، تقول أيضا وطأته، وتقول وطأته برجلي، أطأه أيضا. والمواطأة بمعنى الموافقة، المواطأة الموافقة. فهنا ذكر ابن جوزي رحمه الله المعاني الثلاثة: الجماع، والوطأ بالأقدام، والإهلاك. لاحظ حينما يقال وطئه بمعنى داسه بقدمه، وأرضا لم تطأوها، الوطأ بالقدم، ويقال وطئ أرض العدو بمعنى دخلها، ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار، حمله بعضهم على هذا المعنى. ويقال وطئ العدو بمعنى أوقع به وغلب عليه، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم. فهذا الذي عبر عنه ابن جزي بالإهلاك، وطئ القوم بمعنى أهلكهم، هذا الذي قصده بالإهلاك، هذا أتي بمعنى الإهلاك والغلبة ونحو ذلك. فلم تعلموهم أن تطأوهم بمعنى أن يقع عليهم القتل ونحو ذلك. والموطئ يأتي مصدرا بمعنى الوطأ، ويأتي اسم مكان للوطأ، ولا يطأون موطئا، يعني وطئا وطئا، يعني لا يطأون وطئا، أو لا يطأون موضعا، مكان وطأ، يعني في سيرهم أو في أرض العدو كما فسره بعضهم، كما سبق دخول بلاد العدو على قول بعض أهل العلم، فهو يحتمل على كل حال. قال واطأه بمعنى وافقه وطابقه، ليواطئ عدة ما حرم الله في الإنساء للأشهر الحرم، يعني يجعلون مثلا المحرم ينقلونه إلى صفر من أجل الغزو ونحو ذلك والإغارة، فهذا هو النسي. ويقال هو شديد الوطء في أمره، يعني ثابت القدم فيه، كما يشد وطأته في الأرض، ويلاحظ في هذا المعنى الكلفة والمشقة. يقال هذا العمل أشد وطئا، يعني أكثر كلفة، أو أدعى للثبات وزوال الاضطراب والتردد، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، ثقيلة لكن أيضا لكن أثرها أقوى، أدعى إلى الثبات وتحمل الوحي وأعباء الرسالة والدعوة وأذى الكفار، أشد ثبات قدم بعد وأشد وأبعد عن الاضطراب، أو أشد كلفة ومشقة. فهذا لاحظ الآن الوطء. قال جماع المرأة، جماع المرأة، لاحظ أذى الوطء أقرب إلى أي هذه المعاني؟ جماع، أي المعاني؟ وطء بالقدم، لا يطؤون موطئا، أو الغلبة، الوطء. فهنا إلى أي هذه المعاني يرجع؟ بمعنى غلب عليها، يعني دخلها، كيف؟ بمعنى الثقل. نعم، هو هكذا يبدو، الثقل، لا ليس الثقل. نعم، على كل حال هذه المعاني كلها ترجع عند ابن فارس إلى تمهيد الشيء وتسهيله. فالوطاء ما توطأت به من فراش، فالمرأة بمنزلة فراش الرجل، بل هي فراشه بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وقر بفتح الواو هو الصمم والثقل في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات وقرا. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى معنى، فهي تدل على ثقل في شيء، أرجعها إلى الثقل. الثقل، فالوقر الثقل في الأذن، والوقر الحمل، ويقال نخلة موقرة، وموقر يعني ذات حمل كثير، ومنه الوقار الحلم الرزانة، يعني هذا الإنسان الوقور ثقيل وليس بخفيف. واضح؟ يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. نقل ابن فارس رحمه الله عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه من الوقار، هذا باعتبار القراءة الأخرى، وقرن في بيوتكن، هي قراءتان متواترتان، وقرن من القرار، قر الماء في الحوض يعني ثبت، بطن في البيوت، لأن ذلك أدعى للحفظ والحشمة وأبعد عن الفتنة. وقرن في بيوتكن، بعضهم فسره بالأول بالمعنى الأول يعني القرار، وبعضهم قال إنه من الوقار قرن، تقول قر هذا الأمر، وقرن في بيوتكن من الوقار. والواقع أن بين المعنيين ملازمة، فالوقار هو سبيل، فالقرار هو سبيل الوقار. أما إذا كانت المرأة خراجة ولاجة فإن ذلك يكون أدعى إلى ذهاب وقارها، ولذلك تجد المرأة التي اعتادت الخروج الكثير أكثر جرأة، فإذا كانت تخالط الرجال فإن ذلك يكون أدعى لذهاب وقارها. انظر إلى المرأة التي لا تخرج من بيتها، هي في خدرها ولا ترى الرجال ولا يرونها، فتجد أنها في حال من الوقار الوافر الذي لا يقاربه ولا يدانيه حال تلك المرأة الخراجة الولاجة التي تكلم هذا وذاك ويدخل عليها الصغير والكبير وتخاطب الرجال ويخاطبونها مباشرة وغير مباشرة، فهي إن كانت تطبب مثلا تخالط الأطباء والإدارة وتخالط الممرضين وتخالط المرضى وتخالط المرافقين للمرضى، فذلك يكون السبب لذهاب الوقار كما لا يخفى. فهما معنيان متلازمان، فالمرأة التي تريد الوقار الطريق إليه هو القرار، ولا يقال إن بقاء المرأة في بيتها يكون سببا لعلل وأوصاب كما يزعمون الآن، نقص فيتامين دال، هذه لا حقيقة لها، لأن الله لا يمكن أن يأمرها بذلك في القرار في البيت، وإذا خرجت أن تلبس هذا الحجاب فلا تراها الشمس، يقولون جلد مخبأة، بمعنى أن الشمس لم ترها، لا يمكن أن الشارع الذي خلقها وخلق الشمس وخلق فيتامين دال هذا الذي أشاعوه وأذعوه في هذه السنيات القليلة يرزق الله عز وجل به أقواما من أصحاب هذه العيادات وأصحاب هذه العقاقير ونحو ذلك، فتهافت الناس على مثل هذا وجعلوا كل الناس يعانون من نقصه، هذا الكلام غير صحيح. فالذي أمرها بالقرار هو الذي خلقها، هو الذي خلق ما ينفعها وما يصلحها، ولا يمكن أن يأمرها بشيء يحصل به الضرر إطلاقا، فالله عليم حكيم، والذي شرع هذا التشريع والذي خلق الشمس والقمر والنجوم وخلق الإنسان وخلق الأرض وخلق الفيتامينات وخلق الصحة والمرض، نحن نعلم هذا ونتيقنه تماما. نقول المرأة اطمئني لا تراك الشمس، ابقي في بيتك وليس عليك إلا العافية من الله تبارك وتعالى، إنما الخروج هو الذي يكون سبيلا إلى الأضرار والأوصاب والآفات، تخرج مخالطة للرجال مزاحمة لهم بزعم أنها تمارس الرياضة فتجول وتصول وتذهب وتجي وبمشاهد كما ترون، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولو كانت متحجبة. ولذلك انظر إلى السائرين في الطريق، لا يكاد يجتاز أحد إلا التفت، ولو كانت في غاية الحشمة والستر، طالما أنها امرأة تمشي أمامه لا يكاد يمر أحد إلا التفت. استشرفها الشيطان، قيل أغرى بها أو يزينها للرجال. ولهذا جاء عن فاطمة رضي الله عنها أن المرأة لا تكون يعني في حال هي أفضل لها، إلا حيث تكون في بيتها أبعد ما تكون عن الرجال، لا تراهم ولا يرونها. ولذلك استدل بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، هذه ما الذي يخرجها إلا أمر عظيم واجب من الواجبات، لأن هذه لا تخرج أصلا. وإلى عهد قريب في هذه البلاد ما كانت في بعض البيئات المرأة لا يشترى لها عباءة إلا إذا تزوجت، وكانوا يرون أنه من العيب أن يوجد عند المرأة أو الفتاة عباءة، وإذا أرادت أن تزور القرابة فإنها تأخذ عباءة أمها أو لربما زوجة أخيها أو نحو ذلك، وتخرج بعد غروب الشمس ليكون ذلك أستر، ويمشي معها محرمها حتى يوصلها إلى ذلك المكان، ثم يعود بها ترجع في ليلتها أو ترجع بعد طلوع الفجر مثلا أو نحو هذا، لئلا يراها الناس. هذا شيء شاهدناه نحن ورأيناه، كانت المرأة إذا كانت في طريق، وكانت البيوت في السابق من الطين، وهذه الطين يعجن كما هو معلوم بشيء أعزكم الله من يسمع من أعواد التبن، فكان هذه الجدران يخالطها ويلابسها هذه الأعواد كما معروف، فتجد النساء إذا مر رجل التصقت بالجدار من شدة الحياء، وكانت جوانب العباءة تجدها عند هؤلاء النساء قد تخرقت للصوقهن بالجدار. أما الآن فكثير من النساء تمشي في وسط الطريق، وقد قال بعض السلف في الخراجة الولاجة أو في التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، التي تمشي في وسط الطريق يراها الرجال، تمشي في الوسط، تحتاج أنت تأخذ جانب الطريق. وإذا كنت في المصعد لوحدك جاءت ودخلت رافعة رأسها، فإذا أنكرت ذلك أو نحو ذلك لربما استطالت في الكلام ولم تستحي ولم، وإذا كانت في حال من التبذل وقلت لها استتري قالت غض بصرك، أكذا حيث يرحل الحياء بكثرة الخروج. خراجة الولاجة كما قال بعض السلف في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعلى كل حال هذه المادة ترجع إلى معنى الثقل، الثقل، ويقال وقرت الأذن توقر وقرا إذا أصابها الثقل في السمع، أو صمت فلم تسمع في أذانهم وفي أذانهم، وقرا يعني الصمم لا يسمعون ما ينفعهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر يعني الصمم، يقال وقر يقر، وقارا يعني إذا صار حليما رزينا، لأن خلاف الحلم والرزانة والوقار هو الخفة، الخفة خفة في حركاته ومشيته وتصرفاته. ولهذا قالوا في قوله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بوقار وليس بتماوت، ليس هذا هو المقصود، قالوا إن المشي غالبا تدل على صاحبها، تدل على عقله ونحو ذلك، فالمجنون يعرف من مشيته، والأحمق والأخرق ونحو ذلك من به خفة في عقله يعرف ذلك في مشيته. وكذلك أيضا يقال الوقار للعظمة لما كان من شأن الحليم الرزين من شأنه العظمة. وبهذا فسر قوله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قيل العظمة، لا تخافون لله عظمة، هو يرجع إلى المعنى الأصل الذي ذكره ابن فارس رحمه الله، ويقال وقره بمعنى عظمه وبجله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، يعني التعظيم. و الوقر بالكسر يقال للحمل الذي يكون على الظهر أو الرأس، ويخص بعضهم به الحمل الثقيل وليس كل حمل وقر، وأكثر ما يكون ذلك على البغل والحمار، وقد يقال لحمل البعير أيضا ولغيره. فالحاملات وقرا، السحب تحمل هذه ثقيلة جدا، ففي ضمنها الماء. أحسن الله إليكم. ودق هو المطر. نعم، هذه المادة عند ابن فارس رحمه الله تدل على إتيان وأنسه. أنسه يقال ودقت به ودقا إذا أنست به، والمودق يقول هو المأتى والمكان الذي تقف فيه آنسا المودق، والودق المطر. بأي اعتبار؟ لأنه يدق يعني يأتي من السماء، بهذا الاعتبار الودق، فيتدل على الإتيان، يأتي من السماء. هذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله. فالمطر كله يقال له ودق، سواء كان المطر شديدا أم هينا. ودق المطر يدق بمعنى قطر، ودقت السحابة يعني أمطرت، ألم ترى أن الله يزجي سحابة ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله يعني ثقوب السحاب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. واصب أي دائم. نعم، الواصب يقول ابن فارس هذه الكلمة أيضا تدل على دوام الشيء، وقال وصب الدين وجب ولهم عذاب واصب يعني دائم، والوصب المرض الملازم الدائم، ليس كل مرض، قيده هنا بهذا القيد، المرض الملازم. وله الدين واصبا دحورا ولهم عذاب واصب يعني دائم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وكيل كفيل بالأمر، وقيل كاف. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى يدل على اعتماد غيرك في أمرك، تعتمد غيرك في أمرك، فالتوكل إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك، وسمي الوكيل لأنه يوكل إليه الأمر. هذا المعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. يقال وكل أمره إلى غيره بمعنى اعتمد عليه فيه ووثق به أن ينجزه له، ويقال وكل أمره إلى الله إذا فوضه إليه واكتفى به فيه. فأعرض عنهم وتوكل على الله، عليه توكلت، على الله توكلنا، فعلى ربهم يتوكلون، فإذا عزمت فتوكل على الله. والوكيل من هذا، فهو الذي يوكل إليه الأمر ويسلم له، فهو فعيل بمعنى مفعول أو موكول إليه. ولما كان الشأن الذي يوكل إليه الأمر شأن حفظ ما وكل فيه قيام عليه، أتى الوكيل في معنى الحفيظ، فقيل هو وكيل على فلان يرعاه ويعنى به. قل لست عليكم بوكيل، فسر بهذا، لست عليكم بحفيظ يعني لست مسؤولا عن حسابكم أو عن أمركم. ويقال وكله بكذا يعني عهد إليه أن يقوم به ويحافظ عليه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني عهد إليه أي يقبض الأرواح. ويقال أيضا وكله الله بالطاعة يعني وفقه وطوقه طوعه لذلك، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فهذا أيضا قد يراد بالوكيل في المعاني المباشرة، الوكيل على الأمر بمعنى الرقيب المطلع عليه، لأن شأن الوكيل أن يراقب ما وكل إليه. يقال الله وكيل على ما تقول، والله على ما نقول وكيل، يعني مطلع مراقب شاهد على ذلك. لذلك الناس يستعملون هذا إلى اليوم، يقول الله وكيلك، يعني شاهد عليك ويراقبك ويحاسبك ونحو ذلك. ولما كان الوكيل أيضا يركن إليه، يعني يركن إليه من يكل أمره إليه، كان الوكيل أيضا بمعنى الناصر، فقيل هو وكيل لفلان، يعني ناصر ومعين. حسبنا الله ونعم الوكيل فسر بمعنى الناصر بهذا الاعتبار، وإلا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الذي تفوض الأمور إليه. والعلماء رحمهم الله حينما يفسرون التوكل على الله تبارك وتعالى يذكرون كلاما كثيرا ومعاني كثيرة، وهذه المعاني لو تأملتها تجد أن بعضها يرجع إلى سببه، يعني بعضهم يفسر التوكل بسببه، كالذين يفسرونه مثلا كثيرا بالثقة، وتجد هذا في ثنايا كلام أهل اللغة كما أشرت آنفا. الثقة، الواقع أن الثقة هي سبب للتوكل، لأن لا يوجد التوكل إلا إذا وجدت الثقة. أنت لا يمكن أن توكل إلا من تثق به، ولا تتوكل إلا على من تثق بكفايته، ما يتوكل على ضعيف وعاجز، هذا تفسير له بسببه. وبعضهم يفسره بأثره، يفسره بأثره، وهذا كثير في عباراتهم. والواقع أن التوكل على الله تبارك وتعالى يدل على مجموع مركب من الثقة التي يحصل معها الركون والاعتماد على الله تبارك وتعالى والتفويض، تفويض الأمر إليه، وما إلى ذلك من المعاني التي يذكرونها يلتئم منها معنى التوكل، كما يذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقد تكلمت طويلا على التوكل في مجالس لربما تبلغ 7 مجالس أو أكثر في الكلام على الأعمال القلبية، وذكرت هذه المعاني وفصلتها، منها ما يرجع إلى السبب، ومنها ما يرجع إلى الأثر، ومنها ما يكون من قبيل التفسير له بجزء معناه، ولكنه يلتئم من على كل حال قضايا عدة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني تفوض أمرك إليه وتعتمد عليه وتركن إليه وما أشبه ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وزر بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان، الذنب ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحمل الثقيل وهو الأصل، ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا، ووزر بفتحتين أي ملجأ، ووزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. نعم. وفي الطبعة الأخرى طبعة البيان كأن الوزير، لكن هذا أصح لأن الوزير، ويصح أيضا كأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله، لكن لأن أوضح. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصلين. الأول الملجأ، الملجأ، الملجأ، الوزر يعني الملجأ، كلا لا وزر، لا ملجأ. والثاني الثقل في الشيء، فالوزر حمل الرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع وحمله، بسط ثوبه يعني يضعه، شلمونه العامة عندنا، وضعه في وين؟ شليلة كذا، أو ما عندكم هذا؟ إذا بسط ثوبه فوضع فيه المتاع وحمله في حجره، لكن هذا التعبير غير دقيق بالنسبة للثوب، هذا لو أنه وضعه في حجره أجلسه كالصبي مثلا، أو وضع شيئا في حجره، لكن كلام في الثوب، إنما يضع ذلك في ثوبه، يبسط ثوبه ثم يحمله بثوبه، فهذا يقال الوزر، وهو حمل الرجل إذا بسط ثوبه وجعل فيه المتاع وحمله، لذلك سمي الذنب وزرا يحمله. وهكذا أيضا يقال للسلاح، سلاح ثقيل سواء كان مما يلبسه أو يحمله، يقال له وزر، والجمع أوزار، والوزير يقول ابن فارس سمي به لأنه يحمل الثقل عن صاحبه، يعني عمن يزر له، عمن يزر له. أذان معنيان ذكرهما ابن فارس رحمه الله. وهنا ابن جزي ذكر الذنب لأنه المعنى المباشر، وإلا فأصله الثقل، هذا أصله، فذكر هنا الذنب. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذكر الحمل الثقيل، والواقع أن هذا يرجع إلى شيء واحد. ولم يذكر الملجأ إلا في مادة مستقلة، مع أن ذلك يرجع إلى هذا الأصل. قال الوزر يعني الملجأ، والوزير يعني المعين، وأصله يرجع إلى الثقل. يقال وزر الشيء يزيره وزرا، يعني حمله، وهذا يأتي في الأحمال الثقيلة. ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، الحلي، يقال إن نساء الإسرائيليات كنا يستعرن ذلك من الفرعونيات، فلما خرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم بقيت هذه معهم، فجمعوها لا يدرون ما يصنعون بها. ويقال ذلك أيضا في ارتكاب الذنوب، فهذا يقال في الأمور الحسية والأمور المعنوية. فالذنوب هي من الأمور المعنوية، فهي أثقال على صاحبها. والوصف يقال وازر فلان وازر، والنفس وازرة فلانة وازرة. ولا تزر وازرة، يعني نفس وازرة تحمل وزرا، تحمل ثقلا. وهم يحملون أوزارهم، هذه الأثقال من الذنوب، فالوزر حمل الثقيل. ومن هذا قيل أوزار الحرب، حتى تضع الحرب أوزارها، أسلحة، حيث إنها أحمال ثقيلة، ويعبر به عن انقطاع الحرب. قال وضع السلاح، أو وضعتم السلاح، هذا يعبر به عن توقف الحرب وانقضائها. والوزر لما كان يعنت صاحبه الإثم، لما كان يعنت صاحبه قيل له وزر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقال الوزر أيضا كما يقال الإثم، يقال لجزائه، لجزاء الإثم، فهو من إطلاق الشيء على ما ينشأ عنه ويترتب عليه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، يحمل أوزارهم. والوزر أيضا يقال للهم يغشى الإنسان ويكون ثقلا عليه، ووضعنا عنك وزرك، فسر بمعاني، قيل أعباء النبوة وهم هداية الناس، هذا ثقيل فوضعه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وخفف عنه. وقيل غير ذلك، يعني بعضهم أرجعه إلى معنى الإثم، أن الله حط عنه الأوزار، وهذا هو المتبادر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبعضهم فسره بغير هذا، ويقال وزر للسلطان وغيره، يزر وزاره ووزاره بمعنى أعانه وحمل عنه من أعباء عمله، واجعل لي وزيرا من أهلي، هذا في معنى الوزارة، وزيرا، هذه الأعباء ثقيلة، فهذا الوزير يحمل هذه الأعباء الثقيلة عن السلطان. والوزر كما سبق هو الملجأ، يعتصم به من يخشى شيئا، وبعضهم يقول إن أصله الجبل المنيع يتحصن به، فصار ذلك يقال بلون من التوسع على ما يلجأ إليه، الملجأ عموما. طيب نتوقف عند هذا.